وإن كان مرسلا هنا لكنه من حديث عبد الله بن عدي الأنصاري، وقد نهاه الله جل وعلا عن قتل المسلمين المصلين. والصلاة هي شعار الإسلام الظاهر الذي يحكم على ضوئه بأن الرجل مسلم ويصلي. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور، ومقتضاه أن الصلاة لا تصح عندئذ. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اتخاذ المساجد، اتخاذ المساجد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، وأن المساجد لا يتنافى كونها بنية الطاعة أن تكون محلا لاستئناس الإنسان فيها، وإنما الذي نهي هو إخراج المسجد عن معناه. لهذا كان الصحابة ينامون في المسجد ويسكنون فيه، وإنما إخراجه عن معناه بقضاء الحاجة أو بالبيع والشراء أو بمفاخرات الجاهلية. أي نعم. وحدثني عن مالك الأفضل أن يصلي في جميع بيت تشهد له الأرض، فإن كان المكان من النبي عليه الصلاة والسلام فله خصوصية، يومئذ تحدث الأرض أخبارها بما عمل عليها من خير أو شر. هنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حدوده، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون به الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدئون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وهذه مقارنة من ابن مسعود بين زمان السلف ومن بعده، وهذا من الموقوفات: إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء. والقراء هم الحفاظ، حفاظ القرآن يسمون بالقراء، والفقهاء أهل الفقه والعلم والبصيرة. قال: تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، ومعنى تضيع حروفه أنه لا يقيمون الحرف على الوجه الذي يعتني به غيره، فإنما إقامتهم وهمتهم في أحكام القرآن ومعانيه. قليل من يسأل الدنيا لورعهم فيها، كثير من يعطي ينفق ويبذل، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، خطبة الجمعة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقه، يبدئون أعمالهم قبل أهوائهم، يعني يقدمون العمل واهتمامهم بالعمل قبل الكلام، ولهذا كلام السلف قليل وعملهم كثير. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء. شوف الآن العناية بحفظ القرآن، حفظ لماذا؟ لألفاظه، لألفاظه ومخارجه، والمشاد به هو من يضبطه في قراءته وفي ترتيله وفي حسن صوته به. قال يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. وصدق رحمه الله ورضي عنه، فإن مشيخة القراء في العالم هذه المشيخة في أماكن تعظيم السادات والقبور والأضرحة، يقرؤون القرآن بالقراءة وبالمخارج، وهم بعيدون عن إقامة أعظم أحكامه وهو توحيد الله في باب الدعاء الاستغاثة والذبح والنذر. كثير من يسأل لتعلقهم بالدنيا، قليلا من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، خطب إلى عهد لهم بعيد. فالآن تأخذ في بعض البلدان ساعة، ساعة ونصف، ويعدون هذا من الفصاحة والبيان. وإذا صلى قرأ الإخلاص والكوثر. كثير كلامهم قليل فعلهم، يبدئون فيه ماذا؟ أهواءهم قبل أعمالهم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وقد جاء في هذا أحاديث، أول ما ينظر فيه بحق الله الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإن ضيع فهو لما سواها أضيع. وأول ما ينظر في حقوق عباد الله هي ماذا؟ الدماء. وهذا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وقوله ليس من قبيل الرأي، وإنما من قبيل ما سمعه عمن سلف، لأن هذه مسائل غيبية. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ما علاقة ذلك؟ أن من العمل الذي يداوم عليه الصلاة، فإن الصلاة باليوم خمس مرات في فرائضها خلا نوافلها أو خلا نوافلها، ولهذا من العمل الذي يداوم عليه هذه الصلاة التي هي عنوان السعادة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وهذا فيه فضل الصلاة وحطها للذنوب والخطايا، حتى مثلها بهذا المثل الحسي كمثل نهر عذب غمر، غمر ما هو بشوي يغمر الإنسان، وعذب حلو يشمل حلوه في طعمه وحلوه في ماذا؟ في صفائه ونقائه. لو دخل فيه الإنسان كل يوم خمس مرات أجلاه ونظفه. هذا مثل الصلاة مع هذه الذنوب. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد، فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة. الله أكبر. هذا كلام جليل مثله لا يخرج إلا من مشكات النبوة. وهذه نصيحة غير مباشرة لنهيه عن البيع والشراء في المسجد. قال هذا المسجد سوق الآخرة وأنت تريد أن تبيع هذا فاذهب إلى سوق الدنيا. سوق الآخرة من استكثار الناس بالعمل الصالح. من يدخل المسجد؟ مصلي أو متنفل أو قارئ القرآن أو حاضر مجالس العلم، فهو متزود بالخير، متزود بالحسنات. ولهذا لا يليق بالمساجد ما يليق بأماكن الدنيا البيع والشراء وقضاء الحاجة. وفي هذا المقام البيع والشراء في المسجد لا يجوز. يبقى للمعتكف، هل للمعتكف أن يطلب طلبات من السوق بالهاتف أو المسجد؟ ننظر هل هذا بيع وشراء أو ليس كذلك. الواقع أنه ليس بيع متمحل لعدم وجود الطرف الثاني الذي يقبل. البيع والشراء إذا جاء له بالسلعة أو جاء له بما يريد، وهنا يحاسبه خارج المسجد خروجا من هذا الخلاف. ثم قد يقال أن هذا مما يتعلق به حاجة هذا المصلي، لكن ما يتعلق به حاجته يجوز أن يخرج من المسجد لقضائها أو لجلبها. هذا هو الأفضل. نعم، أنه يطلب بالهاتف لا بأس، لكن إذا جاء بالبضاعة أو جاء بما يريده يحاسبه ويبايعه في خارج المسجد. نعم، أي نعم. في دورة المياه ما يخالف، هذا خارج المسجد، هذا خارج المسجد. والساحات ليست تابعة للمساجد إلا في امتداد الصفوف إليها، ولهذا يجوز بقاء الحائض بها والبيع والشراء فيها. حد المسجد من بابه. اي نعم. حتى المحاضرة صلى الله عليه وسلم المحاضرة عند المسجد النبوي مثله، هذا حريم، لا أنه من المسجد. المسجد هو ما كان داخل الأبواب. شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عثيمين ما كان يرى الصلاة في الساحات حتى يمتد الصف، حتى يمتد الصف من داخل المسجد لينال حكمه. المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل يجوز مكث الحائض فيه، وله ليس من المسجد في موضعه. امتداد الصفوف إليه يجعله من المسجد حكما لا أصلا ووضعا. نعم، يجوز فيه البيع والشراء. نعم، ولهذا المسعى الآن مفصول عن المسجد الفاصل الحسي بالجدار القصير هذا. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وذلك لما وسع المسجد، فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله أول ما قدم المدينة، ثم بعد خيبر وسعه ضعف المسجد، صار 200 ذراع في 200 ذراع. ثم عمر لما توسعت الأمور بناه بتوسعة جديدة، وبنى هذه الرحبة خارج المسجد في ناحية منها خارجه، وجعلها لإنشاد الشعر واللغط وما جرى مجراه. ثم جاءت توسعة عثمان رضي الله عنه، وهو أول من قدم التوسعة القبلية في المسجد، المواضع الذي كان يصلي فيه الإمام إلى عهد قريب، هذا من توسعة عثمان بقدر تقريبا 9 صفوف. واستمر الوضع كذلك حتى جاء الوليد بن عبد الملك فوسع المسجد توسيعا كبيرا وأدخل الفجرات فيه، حتى إنه قال لأبان بن عثمان يا أبانا، وكان أحد فقهاء المدينة وعلمائها، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يعرض ببناء عثمان، فقال يا أمير المؤمنين بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس لما جعل فيه من التفخيمات والتزويقات وإدخال الفجرات فيه. نعم. باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي. حكم إنشاد الشعر في المساجد ورفع الصوت به، أما رفع الصوت فيه فإن كان لحاجة تقدر بقدرها، وأما أن يكون المسجد فيه لغط كالأسواق فلا. وأما إنشاد الشعر ففيه التفصيل، إن كان الشعر لعز الإسلام وشرف المسلمين فإنشاده في المسجد من السنن، وقد أنشد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم شعرهم في المساجد، وإن كان للفخر والخيلاء والكذب والتزويق فهذا لا يصح في خارج المسجد، فكيف في المسجد؟ وهنا قاعدة أن الأماكن قد تعظم الذنب وتفخم الحسنة، فالمساجد تعظم الحسنة وتفخم الذنب، وصوت الموسيقى مثلا في المساجد أعظم منه في غيرها، وكذلك ما يتعلق بالسب والشتم في المسجد أعظم منه في غيره لحرمة هذا المكان. نعم. هذا غزل عذري، قصيدة كعب بن مالك بنت سعاد غزل عذري اعتاد عليه شعراء العرب، أنه يبدأ قصيده إما بالتغزل لمن في مخيلته أو بالتوجد، توجد على الأطلال وعلى مراتعه وعلى غيره، فهو غزل ليس مقصودا لذلك وليس من باب التشبيه. أي نعم. باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع أبا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهذا حديث صحيح جليل، وهو من أصول الإسلام، وهو حديث ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر ابن سعد بن وائل، أخو بني سعد بن بكر بن وائل، وشاهده للباب فضيلة الصلوات الخمس وفضيلة التطوع، وأنه إن واظب على أصول الإسلام أدركه الفلاح. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. يعني توك يمديك بعد باقي دقائق، فما يضربها الشيطان، وهذا القريب، الشيطان هو القريب، ولهذا يجاهد الإنسان نفسه، ومن أسباب الجهاد هذه الوصايا الثلاث التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فإذا أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا فيه فضل صلاة الفجر وفيه فضل قيام الليل، أنها سبب لانشراح الصدور في هذه الدنيا في عاجل الأجر والمثوبة، وأنه يصبح نشيط، فأما إن نام عن الفجر صار خبيث النفس وكسلان، أي قلق ومضطرب. وأنتم تأملوا في المحافظين على قيام الليل وعلى صلاة الفجر، بعيدون بإذن الله عن القلق وعن الكروب والمنغصات إلا ما يأتي عن طريق البلاء، مصداقا لهذا الحديث الذي فيه الترغيب في الصلاة فرضها ونفلها في صلاة الليل، والفجر ملحقة بصلاة الليل لأنها في أواخر. نعم. كتاب العيدين. باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى قال حدثني مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وكتاب العيدين أي في بيان نوع من أنواع الصلاة، لهذا يرتب عليها العلماء كتاب العيدين، كسوف، الخسوف، الاستسقاء، صلاة الخوف، هي أنواع مخصوصة في هذه الصلاة، إما في زمنها كالعيدين، وإما في حالها وموجبها كصلاة الخوف والكسوف والاستسقاء، فهي من جملة الصلوات. وهذا الترتيب من حسن التعليم، أجمع العلماء على أن صلاة العيدين لا نداء لها ولا إقامة، وإنما يسوي الصفوف ثم يكبر. ما يحصل من النداء صلاة العيد أثابكم الله، اختلف فيه أهل العلم هل هو نداء أو تنبيه. لا شك أن الأولى ترك ذلك، تركه لئلا يصبح عادة، يصبح سنة. في صلاة الكسوف لها نداء مخصوص، الصلاة جامعة في النصب على الإغراء، وكونه لا أذان لها ولا إقامة مع أنها صلاة ما تتكرر السنة إلا مرة أو مرتين، لما؟ هذا محل انتباه. وهذا من مدعاة من قال إنها ليست واجبة وإنما هي فرض كفاية، وهو قول الجمهور، لو كانت فرض عين لنودي لها، هذا من جهة النظر. وكونها واجبة لحديث أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدوم يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويتجنب الحيض المسلم، ويستحب لها كما ذكر في حديث ابن عمر الاغتسال، كان يغتسل لعيد الفطر، عيد الأضحى الصحابة من مشغولون بماذا؟ بالحج، وليس هناك صلاة عيد للحجاج، وكل صلاة عيد يستحب لها التنظف والاغتسال. نعم. باب الأمر في الصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فليحضرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور، فجاءه فصلى ثم انصرف فخطب. ما مناسبة هذا التبويب؟ مناسبته أنه وجد بعد الصحابة في ولاية مروان بن الحكم أنه قدم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدري وأنكروها علانية، أنكروها علانية من غير أن تكون سرية، لأنها بدعة ومخالفة ظاهرة من أهل العلم، ولهذا مناصحة للسلطان الأصل أنها سر، لكن في مواضع تكون علانية كالمناكر الظاهرة وكتغيير السنن يكون الإنكار علانية إنكارا من غير خروج عليه. والقول بأن كل نصيحة لذي سلطان تكون سرا أو خاطئ. نعم الأصل والأغلب أنها سرية إلا في المواضع التي تكون فيها علانية، وإلا فالصحابة أبو سعيد وغيره أنكروا على مروان بن الحكم، وترجم هذه الترجمة بأن الخلفاء الأربعة كلهم على ذلك. عمر رضي الله عنه نبه إن الرسول نهى عن صيام يوم فطركم ويوم تأكل فيه النسك، فيه أنه ينبه في يوم العيد إلى مجمل أحكامه. فيه أيضا في حديث عثمان أنه وافق في يوم العيد يوم جمعة، فقال لأهل العالية: من هم أهل العالية؟ عائشة الوان ها؟ وين العوالي؟ هذيك العاديات اللي شرق المدينة، العاديات اللي فيها المحطة المشهورة محطة العاديات، العوالي قريبا من مسجد قباء ويعرف إلى الآن حي العوالي، وسكنه في الأزمان المتأخرة الروافض، وهي مزارع النخل التي جنوب المدينة تسمى بالعالي أو بالعوالي، وكانت تسكن لأن فيها النخل وفيها الماء. رخص لهم بترك صلاة الجمعة لأنه اجتمع بيومهم عيدان، عيد الفطر وعيد الجمعة، فهم إن تركوا الجمعة يصلونها ماذا؟ ظهرا، كما جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في الرواية الثالثة أن علي صلى بالناس العيد يوم حصر عثمان. عثمان رضي الله عنه قدم الغوائي في المدينة يريدون الحج موهمين الناس بهذا، وتأخروا في المدينة فعزلوه عن الصلاة، فكان يصلي مأموما وصلى أحدهم، ثم حصروه في بيته، ثم استطال علوه عليه بعد الحصر فقتلوه. في أثناء صلاتهم كان يصلي أحدهم، جاء رجل سأل عثمان رضي الله عنه شاب: أن أصلي وراء هؤلاء وأنت إمام عامة، يعني إمام منعقد لك الإمامة؟ قال: يا ابن أخي، إن خير ما فعل الناس هذه الصلاة، فإن رأيتهم أحسنوا فأحسن معهم، وإن رأيتهم أساءوا فدع إساءتهم. لما حصر عثمان حصروه منعوه من الصلاة، صلاة العيد من يصلي بهم؟ اعتادوا أنه يصلي بهم من؟ الإمام الأعظم، هذا ما حطوا إماما يصلي بالناس خوفا من انقلاب الناس عليه، فصلى بالناس علي رضي الله عنه، ولا يبعد أنه بإذن عثمان فصلى بالناس فقدم الصلاة على الخطبة. وتقديم الصلاة لأنها فرض، وأما الخطبة والجلوس لها فمستحبة، تستحب الخطبة والجلوس لها، وينبغي ألا تطال هذه الخطبة، بل يراعي فيها في كل مقام وفي كل زمان ما يناسبه. خطوة في الحرم غير حط خطبة في جامع متعب ولا لا، وخطبة في زمان يحتاج فيه الناس إلى أحكام غير خطبة في زمن آخر، إنما يكون مدارها على الاختصار وبيان الأحكام. نعم. أحسن الله إليك. إذن عثمان رضي الله عنه ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. نعم، من جهة أنه سمح له باعتبار الحسبة، حسبة ولي الأمر على الناس، أذنت له بأن لا يشهد صلاة الجمعة التي عدم شهودها وشو من الجرائم، لكن لأنه اجتمع فيها عيدان. باب الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال يحيى قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. بل فيها الحديث المخرج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطبات أو تمرات قبل خروجه لصلاة الفطر، هذه من السنن، وكان يأكلها إيه في البيت. نرى الناس الآن يأتون بالتمر أو بالحلوى في المساجد والمصليات، فهل نقول هذه سنة؟ الواقع أنها ليست سنة، وإنما هي من العادات، لأن النبي لم يشرعها لأمته، وإنما أكل في بيته ثم خرج، أكل في بيته ثم خرج. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل في الأضحى حتى يضحي، لأن أضحيته قربة وطاعة، لأن أضحيته قربة وطاعة، فيجعل أكله من أضحيته، ولأنه يشرع في الأضحى التعجيل، وفي صلاة الفطر ماذا؟ التأني والتأخير. ها؟ أي هذا من باب إطعام الطعام، دليله إطعام الطعام عموما اللي يضع عند الأبواب من باب إطعام الطعام، وهو في المسجد وفي غيره، المسجد من مجامع الناس. أي نعم. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف القرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. هل قاف يقسمها بين ركعتين؟ واقتربت يقسمها بين الركعتين، محتمل، لأن المسؤول عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفطر في صلاة الأضحى. نعم، محتمل في الركعة الأولى هذه والركعة الثانية هذه، محتمل. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع قد جاء أنه كان يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح والراشي. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الأمر عندنا. وهذه التكبيرات هي على جهة الاستحباب، الفرض تكبيرة الإحرام، والواجب تكبيرة الانتقال، وما سواها فهي مستحبة. ماذا يقول بين التكبيرات؟ ظاهر السنة السكوت، وجاء عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه يكبر أن يقول بينها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو الله أكبر كبيرا. نعم. قال يحيى قال مالك في رجل وجد الإمام والناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة. وهذا بناء على أن صلاة العيدين وشي فرض كفاية، كما يراه الجمهور ومنهم الإمام مالك. وإن أعادها وقضاها فلم يرى في ذلك بأس، فقالوا إنها فرض عين على المقيمين أوجبوا على من لم يصليها الإعادة. نعم. باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. ليس لصلاة العيد بالمصلى هي المسجد، فإن صلوا العيد في المسجد فيشرع له أن يصلي تحية المسجد إذا جلس، وليس بعد صلاة العيد راتبة، لكن لو كان من عادته أن يصلي الضحى ونواها ضحى فالأمر على نيته. نعم. باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. نعم. باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. أما غدو الإمام يوم العيد فأفضل ما يكون في وقته كما قال مالك أنه يخرج من بيته قدر وصوله إلى المصلى وأداء الصلاة، لا أنه يخرج وينتظر بالمصلى. وإذا قال مالك مضت السنة عندنا يشير إلى عمل الناس الذين أدركه، قد أدرك أتباع التابعين في المدينة. وإذا قال مضت السنة عندنا لا خلاف فيها يشير إلى اتفاقهم في المدينة، وليس هذا إجماع بل هو من دواعي الإجماع. فيمن سأله عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ قال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، هذا على جهة الاستحباب، لا أن سماع الخطبة في يوم العيد واجب، فإنما هذا على جهة الاستحباب. نقف على كتاب صلاة الخوف، وإن رأيتم جعلنا درسا بعد المغرب بعد العشاء مناسب لكم يا شايخ. توكلنا على الله.